اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. باب الانبساط إلى الناس. وقال ابن مسعود: خالط الناس من يكمل؟ خالط بالطاء، خالط الناس. فضل كلمة يا موسى. خالط الناس ودينك لا تكلمن، لينجرح دينك بسبب مخالطتك للناس. وتكلمنا فيها في آداب. خلي بالك، يعني أنا أخذ بالي من واحد في الدرس عمالين نقول يا رب يا رب، دعاء اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وعشرة، ما قالش مرة واحدة أمين. يصير وقف مننا السارق، يا غرق في الغفلة، يا مستغني عن الدعاء. ما اعتقدش الأخيرة، غارق في الغفلة. ده احنا بنقول بنشرح كلمات الدعاء عشان تتحرك القلوب بالمعاني مع كل لفظ. وانا عمال اقول يا رب وهو مش هنا خالص، وبعدين لما نبدأ نتكلم مع بعض كمان يقول مش مزبوط. تكلمنا عن آداب العزلة والاختلاط، وقلنا سماها بعض أهل العلم فن العزلة والاختلاط، وقال سماها فن العزلة والاختلاط لأن هناك شطط في فكر بعض الناس العباد المتعبدين اللي هم كويسين، أنه يعتزل المجتمع اعتزالا نهائيا. وفي ناس تخالط اختلاطا ولو على حساب الدين، فهذا غير مطلوب وهذا غير مطلوب. وخير الأمور أوساطها، ولا تك فيها مفرطا أو مفرطا، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. وخير الأمور أوساطها، بمعنى أن تخالط في حدود المنفعة، تنفع غيرك وتستفيد، تنفع غيرك وتنتفع، بمعنى أنك تخالط من تنتفع منه. فعاشر اللي يديك فائدة من خلق أو علم أو عبادة، مش لازم الدنيا. ولا مانع من تبادل المنفعة في أمور الدنيا. وفي نفس الوقت تنفع الناس بما تقوله أو بما تفعله أو بما تشور به من الرأي، لأن الناس ما ينفعش بنفسه أحد يعيش لوحده. بطبيعة البشر أنهم أحوج ما يكون إلى التواصل. مش عايز محمد طه بجمدار كده يفضل شوي غيب كده وديني طلة، لا قربوا شوي. طب توريني وشك. اللهم صل على محمد. يعني خير الأصحاب من تذكركم بالله رؤيته وتدلكم على الله حالته، وخيركم خيركم لصاحبه، خيركم خيركم لأهله. يبقى المخالطة غريزة يحتاج إلى الإنسان بالفطرة، بس يقننها الشرع، وكل أمور الشرع تقنن للفطرة. هو دين الفطرة يعني يتواءم مع طبيعة الإنسان واحتياجاته الطبيعية، ويكملها ويعليها وينميها ويغذيها. من غير الشرع الفطرة تجنح في كل الشؤون اللي تخطر على بالك، حتى في الأكل والشرب من غير تحكيم الشرع يبقى إسراف وتبذير وتخمة وضرر. وقص عليها كل الأمور الفطرية، فالشرع يقنن للفطرة بحيث يعليها ولا يلغيها. يعليها يعني يرقى بها، يعني الأنانية فطرة، لو تركت تلقى إنسان مستبد جبار متكبر ظالم طاغية، ولو اختفت يبقى مش هشتغل ولا حاجة، يبقى سلبي منطوي مكتئب. عشان يجي يثبت ذاته لازم، عشان يثبت ذاته يبقى له دور في المجتمع. فإثبات الذات غريزة، خلي الإنسان ينشط عشان يبقى له دور الناس تشعر به. اللهم صل على سيدنا محمد. الاختلاط ضرورة يقنن لها الشرع. ايه اللي بيحصل؟ احنا شغالين تبع دي ولا تبع دي؟ خلاص واحد يضبط. يعني حرصا على اعصاب الناس، مش ناس، انا عايز ناس اعصابها هادية تستقبل، مش متوترة ومشدودة كده. الله السلامة والعافية. ده ملخص ما قيل وما يتعلق بالدرس الفائت. العنوان بيقول أو ترجمة في عنوان الدرس، ما نتكلمت، والدعابة مع الأهل، ده عنوان لوحده، جملة مستقلة في ترجمة الباب. الدعابة مع الأهل بمعنى الملاطفة اللي هنسميها المباسطة مع الأهل، بالقول الطيب والكلمة اللينة وبالممازحة في حدود الحق، يعني يداعب أهله ويمازحهم في حدود الحق وحدود الوقار، وده تقنين الشرع. والأهل يقصد بهم الزوجة أو الأولاد، الأهل الزوجة والأولاد ومن ترعاهم في رعايتك وتحت مسؤوليتك. ولذلك تكلمنا في أبواب بالتفصيل عن مداعبة النبي وممازحة النبي وضحك النبي صلى الله عليه وسلم في زاد المعاد، في دروس زاد المعاد. لكن هنا أشار إلى بعض الأحاديث، قالوا يا رسول الله، الشارح يعني ذكر حديث رواه الترمذي بسند حسن، حديث أبي هريرة، إنك تداعبنا، يعني هو مقام النبوة أعظم مقام، ومقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أشرف المقام وأعظمها. فيعني هم عاوزين يفهموا هل يجوز مع مقام النبوة مداعبة وملاطفة وممازحة، لأنهم يعني لهم إجلال لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بتربية القرآن وتربية الإسلام على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأدب يجب أن يكون بيننا كما كان بين أصحاب رسول الله، بس احنا نتعامل مع حديث رسول الله ومع سنة رسول الله ومع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجلال والإكبار، وإذا ذكر أيضا نستشعر الإجلال والإكبار لشخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هو في عين الله من مقام الإجلال والإكبار من باب أولى في عين خلق الله الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم. فكانوا هم يعني ربما يستبعدوا أن شخص النبي صلى الله عليه وسلم يكثر مداعبة ومزاحة، لكن كان يضحك مما يضحكون منه. حتى لما كانوا يسترجعون بعض ذكريات الجاهلية كان يضحك معهم صلى الله عليه وسلم. فسألوه: إنك تداعبنا؟ قال: إني لا أقول إلا حقا. المانع من المداعبة طالما في حدود الحق، لا يخرج من لسانه حرف واحد في باطل عليه الصلاة والسلام. والتأدب بأدبه واجب، وكلما تأدب العبد بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، كلما كان قريبا من الله في الدنيا في مقام الرضا من الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وفي الآخرة في مقام القرب والحب والرفعة والعلو في جنات النعيم في جوار الرحمن الرحيم. طيب، لكن في حديث ثاني بيقول: لا تماري أخاك ولا تمازحه. وله بقية، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ طبعا الجمع سهل، لأنه يقول لك يعني تمازحنا لا أقول إلا حقا. يبقى إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تماري أخاك ولا تمازحه، يبقى لا تمازحه بالباطل ولا تبالغ في الممازحة بما يذهب الوقار ويسقط الهيبة ويوغر الصدور ويوجد الخصومة. لأن الشيء كله زي ما قلنا في البداية، الشيء لما بيزيد عن حده ينقلب إلى ضده، حاجة معروفة، كل شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده. فهنا حديث ابن عباس رواه الترمذي أيضا بسند حسن عن ابن عباس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدة فتخلفه. أداب، أداب تضمن نظام، أداب تضمن للمجتمع نظام، وتضمن علاقة على نوع من الاحترام، وهذا المطلوب. يعني علاقة الناس تقوم على الاحترام المتبادل وعلى النظام الثابت الذي يضمن تماسك المجتمعات ويحول دون إهدار الوقت وإهدار المال وإهدار الكرامة والاحترام. لأن الإنسان اللي يعد ويخلف مش محترم، لما بيخلف مع واحد تاني يضيع وقته ويضيع جهده. فلما يقول: ولا تعده موعدة فتخلفه، سواء موعد زماني أو موعدة بشيء تعطيه إياه أو تقدمه له، لأن موعدة الموعد معروف الزمن، يوم ما تدي معاد وفي اصدقوا إذا حدثتم وأدوا إذا أتمنتم وأوفوا إذا عاهدتم، دي من مؤهلات الجنة. اضمنوا لي ستا اضمن لكم الجنة. طيب، الموعدة ممكن يعني تعد بشيء حسن، زي ما سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما القرآن قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. الموعد اللي هي إيه؟ سأستغفر لك ربي، يبقى وعد بحاجة إيه؟ هيقدم له حاجة كويسة. فأستغفر لك رب إنه كان بي حفيا. يبقى الموعدة يعني تعده بشيء حسن تقدمه له يسره ماديا أو معنويا، والموعد معروف. فإذا وعدت أخاك موعدة فلا تخلف، شيء يعني مقتضى الإيمان الإنسان يزيد في الإحسان ولا ينقص. مش مثلا لما واحد يقول لك ما شاء الله ده الواد كان في الامتحان كان موفق ويعني إن شاء الله استبشر خير، ثم تقول لي يا شيخ لك عندي الحلاوة، إيه رأيك لو نجح ولا توظف ولا ما عرفش إيه يبقى لك الحلاوة؟ تفرحت ما هو بشرك فرحت. والله إذا نجح الولد كنت نسيت، بعد ما نجح قلت لسه ده عايز يسافر عايز يقدم في الجامعة ويقول لي عايز فيه عاوز على الأقل 500 جنيه والسكن والسكن، أصبت وقاعد تفكر في الهموم والمسؤوليات نسيت الايه الموعدة. فمعلش يعني كنت يعني سامحني. ولا مثلا من الفرحة كده يقوم يدي موعدة ايه فوق طاقته، قال أعشيك يعني أحسن حاجة عندي الايه أعشيك. لا لازم زي الناس بتقول انت تستاهل الذبح، انت يا سيد تستاهل الايه الذبح، يذبح لك ارنب مثلا على قد جهدك، يقول لك تستاهل الذبح بتعشم نفسك بايه بخروف مثلا، فيذبح لك ايه سخيل او ارنب تستاهل الذبح. يعني لما تعد حاجه عايز اقول الانسان لما يعد او حتى بينه وبين الله يقول مثلا تكلمنا عن صلاة الليل يقول لك النهاردة إن شاء الله ما نمشي غير لما أصلي ركعتين. الناس ممكن يبقى فيه واحد واثنين وثلاثة وأربعة يقول لك إن شاء الله النهاردة قبل ما نام هصلي ركعتين، واحد يروح يسهر ويشتغل وبتاع أقول لك بكرة إن شاء الله وينام ما يصليش، واحد يصلي ركعتين وينام مطمئن ومستريح وضميره ايه مستريح، واحد يخليهم أربعة صلى اثنين وبعدين يكملهم بالأربعة. الموفق في عزيمته وفي فعله يصلي أربعة، صدقت عزيمته فصلى ركعتين، صلى ركعتين بصدق فأثمرت وطرحت ركعتين ثاني. الحسنة تثمر ايه تطرح حسنة، انما لما الهمه تبقى ضعيفه وبعد ما قالها صلي ركعتين تخاذل تعبان معلش ربنا رحيم ربنا عالم ربنا مطلع ما افتكرش رحمه ربنا غير في الايه في القصور والضعف. فالانسان لما دايما يعود نفسه انك تعمل الاحسن، وده هدي النبي في كل شيء. يعني احسنكم احسنكم قضاء، معنى ان الانسان لم يقطع حاجه من واحد يرجع حاله زي ما هي او احسن بدل ما يتلفها ويرجعها تلفانه تالفه. يبقى انسان دائما يرقى للاحسن. فهنا ولا تعده موعده فتخلف، على الاقل يعني ده الايمان اللي هو المعتدل انك تفي بما تعد، سواء بينك وبين نفسك بينك وبين الله بينك وبين الناس. نرجع للموضوع، لا تماري أخاك ولا تمازحه. المماراة نوع من المجادلة، يعني يقول لك مرى الشيء يعني استخرجه، مرى اللبن يعني يستخرج اللبن. فالمراء نوع من الحوار، أنت بتستفز اللي قدامك عشان تخليه يطلع اللي جواه، تكلم الكلام بطريقة بحيث تستخرج منه الكلام تفهم منه ما يدور في خاطره أو في عقله أو في ذهنه. ده هو نوع المراء ونوع من الحوار والجدل. يعني المراء لو زاد عن حده بيعمل خصومة ومشكلة يغر الصدور، لأن أنت لما تماريه معناها هو قال كلمة فأنت تسأل سؤال ثاني يقول يضطر يقول لك كلمتان ثالثة رابعة، ربما استشعر عدم الثقة فيما قال، لأن الطبيعي أن الحوار يبقى كلمة مع كلمة وتقتنع وانتهى الموضوع. إنما المراء بمعناها الجدل ولو في مسألة علمية لما بيطول بيعمل إيه؟ خصومة، يتولد منه خصومة وشحناء. وفي هذا أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في بيته عليه الصلاة والسلام فتمارى الأصحاب وارتفعت أصواتهم فخرج مغضبا وقال كلاما جاء فيه معناه ذروا المراء لقلة خيره، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري، ذروا المراء فأنا ضامن ببيت في الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا في أعلى الجنة ولو كان محقا، وببيت في ربض الجنة ولو كان مبطلا. الجدل ما يعني لا يزاد فيه، حوار يبقى حوار للمصلحة وفي حدود المصلحة. ولو كان على حساب مشاعرك وخواطرك، بمعنى يكون أحد يقول لك كلمة تجرحك تقول لي يا أخي ما يصحش، يقول لك إزاي هو كده، أنا شايف كده، أنا رأيي كده، هتقول لا رأيك غلط وأنا مش قصدي كده، وأنا أعرف أن أخذ قصد الخصومة. فلما تحتمل وتنهي الحوار وأنت محق قصر فيه على الجنة. ولذلك سيدة عائشة رضي الله عنها قالت لله در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء. الإنسان يتقي اللي بيراقب ربنا ويخشى الله حتى لو كان جواه حاجة كده ما لا ينفذ غضبه، ينفعل بس ايه يتماسك. ما تركت لذي غيظ شفاء، الواحد لما يكون فيه جواه جرعة غيظ يبقى عاوز ايه يعبر عن نفسه ينفذها بكلام بتصرفات، فلما يكظم يبقى دليل على التقوى. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس اولئك هم المتقون وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وعدت للمتقين. وصفاتهم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. طيب إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح ويقول لا أقول إلا حقا وكان ينهى عن الممازحة، فقال لك اللي هي ليه المبالغة في المزاح التي تودي أو تؤدي إلى إغار الصدور أو وجود شحناء أو ضغينة في النفوس، فإذا التزم بالمباح سلم من الممنوع. ولذلك قالوا الجمع بينهما أن المنهي عنه ما فيه إفراط يعني زيادة عن الحد أو مداومة عليه، ما يبقاش عادة المزاحة، ما يبقاش طبع كل ما تقعد في قاعدة إيه تضحك الناس في كل حاجة، ما يبقاش وظيفة ومهنة زي ما قلنا قبل كده في أشرطة شريط ساعة ونص نسمع له نكت. إيه يعني شريط ساعة ونص نكت؟ سبحان الله. زيك النهاردة أنا أثناء تحضير موضوع بحث يعني لقيت عنوان لفت نظري بيقول الرقص على سفينة تغرق، الرقص على سفينة تغرق، بيشبه العرب والمسلمين اللي مشغولين بالفن وباللعب وبالكورة وبالمزاح والنكت والمش عارف ايه والكلام ده، قال هم يعني اما ايه اللي فرحانين على ايه لما المركب هتغرق؟ هم ماشيين في مسيرة معرضة للغرق والهلاك، مؤامرات وتآمر من كل اعداء الاسلام. يعني هو عندنا من الرفاهية ومن الراحة ومن الترف ما يجعلنا نمرح ونمزح ونطرب وفن ولعب 24 ساعة ما حصلش. ليكن لعب وليكن مرح بس على قد إيه؟ على قدر الضرورة وعلى قد حال الناس. إذا كان الناس في معاناة ولا الناس في كروب ولا الناس في حروب يبقى يناسب حالهم الجد والحزم والعزم. هو اللي هو حال المسلمين عايزين كده. ولا مانع من دعابة في وسط الايه الكلام تبقى خفيفة بس على يعني مش مثلا واحد يعني يدوب جاب مجموع 52% ويقول انا اسهر الليلة عشان انا نجحت ويسهر ليلة واثنين ثلاثة واربعة وخمسة يقول لك عايز اروح اسكندرية اتفسح يا عم امتحانك تعبت اعصابي هو عارف جاب 50% 51%. طب لما انت ابو 51% تقول اروح اسكندريه اتفسح واروح شرم الشيخ واروح شرم العمده طب امال اللي جاب 99% ولا 100% و 105% يعمل ايه؟ يطير في الهواء؟ خليك على قد خير افرح لك ساعه وخلاص قل الحمد لله لا تكتئب ولا تبالغ في البطر. البطر والاشر ممنوع ودي من مهلكات الامم كما بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الأشر والبطر والعياذ بالله والباغي ثم يكون القاتل صلى الله سلامة العافية. ولذلك ذكر الشارح ابن حجر قال ذكر رأي الغزالي أبي حامد قال الغزالي من الغلط أن يتخذ المزاح حرفة ويتمسكون بأن النبي قد مزح عليه الصلاة والسلام. لا مش مهنة المزاح ويقول لك ايه احنا دين البساطة دين الرفق دين اللي شعر فيه الوسطية ده محمد النبي كان بيضحك هذا ما كانش يضحك 24 ساعة واتفرج على الناس اللي بتلعب لعب بس نوع من اللعب معين وما كانش كل يوم وكل ساعة يبقى ساعة وساعة كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه هو قبل ما نقول حديث أنس نقول أن اللي قال أهل العلم أن كثرة الانشغال بالمزاح تشغل عن ذكر الله وتشغل عن تفكر في مهمات الدين الأمور الضرورية التي يحتاج إليها الإنسان في دينه أو في دنياه ويؤول كثير منها إلى قسوة القلب والإيذاء والحقد وسقوط الهيبة والوقار ولا أسلم من ذلك إلا من التزم بالمباح في حدود الحق كما بينا نبينا الحق صلى الله عليه وسلم. فإن صادف مصلحة تطيب بها نفوس المخاطبين أو يأتنس بها المجالسين فلا حرج. الحديث التالي 5664 نسأل الله التيسير عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا إن كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخالطنا المخائنة اللي قال مخالطة مجالسة في غير الأمور الإيه الهامة لأن مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس علم ده شيء طبيعي كان يتكرر كثيرا طيب في مجلس اجتماع عشان مصلحة المسلمين وشورى من أجل غزوة أو التصدي لأعداء الإسلام أو الأمر في مهم للمجتمع ده شيء طبيعي إنما كلمة لا يخالطنا دي المخالطة الإيه اللي يقرب منهم يزور ده ويسأل على ده ويبعد مع ده يعني مخالطة من أجل المخالطة الزيادة في الود مزاورة كان يزورهم يزور الأرملة ويزور اليتيم ويزور الفقير ويزور المسكين ولا يحرم أحدا من زيارته صلى الله عليه وسلم. هنا لا يخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يا أبا عمير ما فعل النغير؟ تسأله كما معروف القصة عن طائر كان يلعب به. يعني دخل في بيت سيدنا أنس وجد لها أخ صغير اسمه عمير بيلعب بعصفور، عصفور اسمه النغير. فلما قابله مرة ثانية قال له: أخبار العصفور إيه؟ هو يعني النبي عليه الصلاة والسلام عاوز يعرف أخبار العصفور فعلا يعني، ولا هي من نوع المجاهبة والمباسطة والتلطف في معاملة الصغير ورافع لمعنوياته؟ أخبار العصفور اللي كان معاك إيه؟ والله إن كان كويس يقول شد حيلك معاه، ربنا يهنيكم ببعض، وإن كان حصل له حاجة يقول لك البقاء لله وعظم الله أجره. قال له: حصل، لو كان إنه غير مات يبقى شد حيلك واصبر يا ولد. يبقى فيه نوع من المؤانسة والمواساة والملاطفة مع الصغير ورفع المعنويات، تقريب له. وهذا يجب أن يتبع في تعاملنا مع الصغير والكبير. بس تبقى زي خلق لما تسأل، لما أشرت في مرة، لما تسأل واحد تسأله بأنت بصدق، ما تقولش السؤال مجرد كلمة تجري على اللسان على العادة. لما قلت في واحد يسلم عليك الزح الزح ما قلت زي الحال عامل لك كويسين أهل كويسين كويسين كلكم الحمد لله، هو مش واخد باله مين اللي بيسلم عليك، هو حافظها كده. كل ما قبل واحد زي الحال عامل لك أخبار كويسين عليك كويسين كلكم كويسين حفظها وخلاص، هو لا يعرف العيال ولا يعرف عندي عيال ما عنديش ولا يعرف حاجه خالص، انما اعتاد علي. ما تبقاش عاده يعني، يبقى تستحضر نيه عشان تؤجر، انك بتلاطف الناس عشان تؤجر. كيف حالك؟ كيف الاولاد؟ عندك اولاد؟ الاولاد اللي بتضيع عمل ايه؟ الصغير عمل ايه؟ اللي كان معاك في المستشفى عملت فيه ايه؟ اللي اتجوز السنه اللي فاتت اخبارها ايه؟ تبقى يحس ان انت مهتم صح، وانت تبقى صادق في سؤالك. مش كل ما تشوف واحد يقول لي ازاي الحال اخباره العيال مش عارفين انت مالكم ولا ايه، ممكن واحد يقول لك الحج عامل ايه، انت مالكم ولا حاجه، انت مالكم ولا حاجه، يا خليك اسال على اللي يلزمك بس. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى تسال وتهتم بامر المسلمين بالطريقه الصادقه الجاده التي تجمع القلوب وتؤلف النفوس وترقى بالأرواح. الحديث التالي حديث عائشة رضي الله عنها. عائشة زوج النبي أم المؤمنين وكانت صغيرة، قالت: كنت ألعب بالبنات، معها شوية عرايس عملهم القماش تلعب به، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بنى بها أي دخل بها على 9 سنين. 9 سنين تلعب بالعرايس، 10 سنين تلعب بالعرايس، 11 سنة تلعب بالعرايس، 12 سنة إيه المانع تلعب بالعرايس، تقعد تلعب بالعرايس لحد ما إيه توصل 14 سنة ولا 15، حتى تشيل هموم الحياة. فدخل عليها وتلعب ببنات لها، سميها بنات يعني بنات ايه؟ قماش، لعب تلعب بها. كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه، يعني يختفين منه. يوم يخش النبي عليه الصلاة والسلام البنات اللي بيلعبوا معاه يعملوا ايه؟ البنات صواحبها يعني، صواحبها قاعدين معاه وجايبين العرايس ويخطط زي ما انت عارف العيال الصغار يخطط في الارض كده، ده اوضه وده الباب وده الشباك وده العجين وده اللوح وده الطابونه، وقاعدين يعملوا كل حاجه، وفي الاخر ياخذوها برجليهم ويطلعوا بره. لكن بيمرنوا انفسهم او انفسهن، العيال الصغار بيتمرن على الحياه. ولذلك لما دخل النبي عليه الصلاه والسلام وكان صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه، يعني يختفين منه. فيسربهن إلي فيلعبن معي. لما يختفي تختفي البنات ورا الستار كده، يروح فتح الستار يقول لهم اطلعوا تعالي تعالي اللي ورا، تعالي انت كم، تعالي انت وانت اللي وراها، تعالي اقعدي مع عيشه والعب معها. ده هو كانه يعني ايه نظم العمليه، اباحها وسمح بها عليه الصلاه والسلام. مش يعمل ابو الج... أبو, الأبو, الأبو, الأبو, ابو الرجال والايه والكبم ويخش في البيت كشر ويعمل هو الايه صاحب المملكه. وفي واحد كده يقول لك يعني خش البيت ايه ممنوع الكلام، ممنوع الضحك، ممنوع اللعب، يعني اديها فرصه ولا خمس دقائق. واذا كنت انت مشغول بامر جاد تبقى تهدي الامور بعد كده بالتدريج. النبي دخل عليه الصلاه والسلام، البنات اختفت، اختبأت خلف الستر، يكشف الستر يقول له تعال، يسربهن اليها، ونخرج بره يقول لا خش تعال. اولا زي ما قلنا رفع المعنويات، اللي صاحبة البيت أم المؤمنين واللي معاها كمان، ونوع من الرفق واللين، ودي طبيعة النبي عليه الصلاة والسلام، مش بيتكلفها، هي طبيعته كده، طبيعته لا تأتى منه إلا الخير الحق واللطف، التلطف يعني، التلطف عليه الصلاة والسلام. فيبقى جبر بخدرها وشجعها على اللي هي فيه. قالك لأن العيل الصغير لما بيتمرن على هذه الأمور وتلاقي سبحان الله العظيم وبحمده، تلاقي ثلاثة من الأولاد صغيرين كلهم سن واحد، 4 سنين 3 سنين 2.5 سنين، إن كانوا أولاد بيزرع ويصنع ويشتغل ويبني ويقعد يرص الطوب ويبني كده ويشتغل، إن كانوا بنات تفضل تعمل العيش والخبيز وتشتغل شغل البنات، وتلاقي فيهم واحدة بتدير الموقف سبحان الله بالغريزة كده، كانوا 3 و4 أولاد أو بنات هتلاقي فيهم واحد متميز يقول لا ما تعملش كده، لا خليها كده، والتاني يسمعوا كلام سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللي تشوفه بيتميز في القاعدة تعرف انه لما يكبر هيبقى ايه متميز، هيبقى معلم، يبقى رئيس، يبقى مدير، يبقى اي حاجة، يبقى فيه غريزة في الايه الإمارة من صغره. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوسم في بعض أصحابه الإمارة وهم صغيرين كده، والعرب كانت تتوسم في الصغار الإمارة. يوم ما تشوفه كده شجع على هذا الكلام، شجع يشجع، فالنبي عليه الصلاة والسلام يشجع فيهن هذه الغريزة عشان يتمرنوا على أمور الحياة. النساء تتمرن على أمور النساء، والرجال والأولاد الصغار يتمرن على أمور الرجال عشان لما يكبر يبقى مؤهل لأداء دوره في المجتمع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. من اللي كاتب الكلام ده؟ يا أخي بيسأل عن الدعاء، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير فاتحين، ده في القرآن، ده من دعاء القرآن، من دعاء القرآن. أيوه نعم هلك، افتح يعني احكم، احكم إن كنت بتتعامل مع ناس بأهل باطل ينصرك عليهم، إن كان مجادلين بالباطل ينصرك عليهم. افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يعني احكم بيننا وبين قومنا بالحق، والله لا يحكم الا بالايه الا بالحق، فينصر الحق وايده ويخذل الباطل. وبعدين اذا كان النبي الذي قالها وهو يدعو قومه وهم يعاندون ويعارضون، ودي موجوده في كل زمان وفي كل مكان، وانت تقول قال احد العلماء من قال ما فيش حد ولا بالك ما يألفش. دعاء القرآن أفضل أنواع الدعاء ما ورد في القرآن، نستنى به إن شاء الله. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم